ما الذي جعل قوم لوط لوطيين؟ احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الليل من كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، نعود ويشرفني ان اتواصل معكم في اسئلتكم وفتاواكم والرد عليها قدر ما يعني نعلم وما عندنا من علم، وما اوتيت من العلم الا قليلا نستنبطه من كتاب الله وكلام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الفقهاء والعلماء. السؤال الاول، ابن اخي عمره 5 سنوات، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه واطفال المسلمين، يسأل هل نستطيع ان نلمس الله في الجنة؟ لانه يريد ان يحضنه. اسف اذا كان السؤال يتخطى الحدود مع الله. لا انت بارك الله فيك، انت تنقلين يعني افكار الاطفال الصغار، وطبعا هم لهم اللامحدود في الخيالات والتساؤلات، ولنا نحن ككبار في السن او في الخبر عنهم والعلم ان نقنن الاجابات وفق الاطار الشرعي وبحيث يستطيع الطفل ان يفهم. طبعا صعب جدا ان الاطفال يفهمون قضية ليس كمثله شيء وكل ما خاطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لكن يعني حبيبنا وحفيدنا هذا صاحب ال5 سنوات، نؤمله في الخير انه سوف يرى الله سبحانه وتعالى جل شأنه وبدون حجاب. اما الكافر هو الذي هو محجوب عن ربي والذي يؤذي الناس ويثير الفساد في الارض والفتن، اما المؤمن فيعني ليس محجوبا عن الله سبحانه وتعالى. اما قضية كيفية التعامل مع رؤية الله هذه قد تفوق عقله، فنتوقف عند هذا القدر. ولما يكبر ان شاء الله نواتيه بالاخبار تباعا وفق نموه العقد ان شاء الله، ربنا يبارك فيه. السؤال الثاني، انا اعيش في اوروبا ولدينا فتاة مثلية في الصف، هل عورتي امامها مختلفة عن الباقي؟ والله يا ابنتي او يا ولدي يعني السائل يعني او السائلة، هذا مما جرته العلمانية علينا وابتلاءات العصر، والفقهاء المحدثون ربنا يبارك فيهم جميعا والمجددون من اهل اصول الفقه والفقه المقارن والبعد الثالث والرابع في الرؤية الفقهية المعاصرة، مترددون الى الان في اصدار فتاوى قاطعة. لان السؤال ناقص، هل هذه الانثى متحولة او انها مخلوقة انثى لا هي ذكر ولا هي انثى، اما انها صنعت اضافات معينة بقضية الهرمونات وغيرها بحيث انها مالت الى كذا او تميل الى كذا، وهل الذي يتقرب منها الاناث اكثر ام الذكور اكثر؟ فالسؤال ناقص، فلا استطيع ان اجيب لعدم وضوح الرؤية في البيئة الفتوى. فارجو ان يعاد ارسال السؤال مرة اخرى او الاستفتاء مرة اخرى بشيء من التوضيح، وربنا يعصمنا واياكم من كل مكروه وسوء هذا مما ابتلينا به في هذا العصر، نسأل الله السلامة. على اي اساس يهدي الله او يضل بعض الناس؟ على اساس اعمالهم، على اساس الاعمال. يعني من يريد ان يهتدي هداه الله، ومن يريد ان يضل نفسه حقت عليه الضلالة. وما ظلمناهم ولكن انفسهم كانوا يظلمون، يعني الناس هي اللي تظلم نفسها بعدم دخولها على باب الهداية، والناس الذين سبقت لهم من الله الحسنى وقفوا على بداية على باب الهداية وربنا اعطاهم هداية دلالة الهداية وهداية الاعانة واعانة الهداية. فالانسان بعد الله بيده ان يطرق باب السعادة او ان يطرق باب الشقاء، فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فالمعور كله في اتخاذي انا اسباب الهدى. نسأل الله ان يهدينا سواء السبيل. بس في حضرتك بعض الناس ما بيكونش في بالها انها تتدين، لكن في يوم وليلة موقف معين بيحصل وبيتغيره. هذا مما يعني اكرمه الله عز وجل ونبهه بعد يقظته بعد نومته وايقظه بعد غفلته، وده من كرم الله عليه يبني انه ربنا سبحانه وتعالى نبهه قبل فوات الاوان. ربما يحدث له حدث معين او لقريب معين او اب او ام او بهذا المنطق، فيستفيق ويفيق ويعود الى منهج الهدايه، وهذا من كرم الله عليه. اذا ايضا هو الذي يعني طرق الباب بعد ان فتح له هذا الباب. لكن في ناس يفتح لها الباب ولا ترى، وتظل في يظلون في عمهم والعياذ بالله. والعمه بالهاء غير العمى بالياء المقصوره، العمه عمى القلب، في طغيانهم يعمهون عمى القلب والعياذ بالله. كيف سيكون شكل مشهد موت ابليس وماذا ستكون كلماته الاخيره؟ يبدو والله انت يعني مؤثر عليك يبدو الافلام الخياليه. اولا ابليس طلب من الله ان ينظره الى يوم يبعثون، الى يوم الوقت المعلوم، قال انك من المنظرين، فاعطاه الله هذا الدعاء واستجاب له ان يبقى الى يوم القيامه. لكن عندما ينفخ في الصور النفخه الاولى او البوق سبحان الله، فصعق من في السماوات والارض، كل من في السماوات والارض بما فيهم من ابليس. عند الصعقه الاولى يموت كل الخلق الا من شاء الله او الا ما شاء الله، هذا هو الاستثناء لبعض الملائكه. اما ابليس يموت عند الصعقه الاولى، واكيد حالته النفسيه هتكون سيئه جدا، لانه يعني صنع شر درجه اولى وصاحب مصانع الشر وصاحب التصنيع الاولي في الشر والنهاو في صناعه الغوايه، فعنده يعني بيصنع منها. يعني اما اخر كلماته والله يا ابني ما لم اقرا ولم اسمع يعني من قال في هذا الامر. على كونها علم لا ينفع وجهل لا يضر، اكيد يعني هو له خطبه في النار يوم القيامه، يوم ان يقول وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتوا لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، فما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل، يعني لا انا منقذكم ولا انتم تنقذونني. كيف يقبض ملك الموت ارواح كثير اكثر من شخص في وقت واحد؟ هو ملك الموت مش هو المتخصص بس في هو يتسلم الارواح بعد قبضها، لان هو حول له اعوان من الملائكه تعينه على مثل هذه القضيه، وهو يتسلم هذه الارواح او ينزعها في اخر لحظاته. والله اعطاه هذه القدره، ممكن يعني يقتل في حادثه او كارثه بالعشرات الالاف ومئات الالاف، والله عز وجل اعطاه هذه القدره بالطائفه المعينه لتوفتهم رسلنا وهم لا يفرطون. هؤلاء الرسل هم اعوان ملك الموت والله اعلم. هل حضرتك ملك الموت هو واحد اللي بيظهر لكل الناس؟ ملك الموت واحد وهو الموكل بقبض الارواح، اما معه طائفة من الملائكة، طائفتين فريقين، فريق للرحمة لمن سبقت له من الله الحسنى، وملائكة الآخرون العياذ بالله لمن حقت عليه الضلالة بأعماله وباكتساب السيئات. نعم. لماذا تتزوج المرأة بغير زوجها في حالة الطلاق الثالث؟ هذا توبيخ لهذا الزوج وتقليم لأظافر مش الغيرة عنده، لا يعني لأن يكون درسا قويا أن الله أعطاك أمانة وأنت ما حافظت عليها، طلقت مرة فالشرع قال لك يجوز إعادتها، طلقت المرة الثانية قال لك الشرع الحنيف والشرع الحكيم يجوز لك أن تعيدها، باقي لك واحدة ولكن متهور وشياطين الإنس شجعوه وشياطين الجن فطلق التطليقة الثالثة، فكان عقابا له أن تتزوج بغيره. والإنسان الغيور الطبيعي لا يتقبل أبدا أن تكون زوجته مهما كانت مع آخر، لكن الشرع هو الذي حتم هذا كي يكون تهذيبا وتأديبا. فإذا عنا للزوجين بعد الطلاق الثاني وهو زواج طبيعي وليس المحل الذي نسمعه ويغلق عليهم غرفة ربع ساعة للشرب فنجان قهوة ثم بعد ذلك يطلق، لا ده هذا التيس المستعار ويعني لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله المحلل والمحلل بهذه الطريقة، يعني فعقابا له وتهذيبا له إذا أراد أن يعيد زوجته لابد أن تتزوج زيجة طبيعية من آخر. السؤال الذي يلي: لماذا يحق للزوج أن يمنع زوجته من رؤية أمها مع أن الله كرم الوالدين؟ لا، ولا يجوز له أن يمنع زوجته عن زيارة أمها إلا إذا كان في هذه الزيارة وبال على الأسرة كبير، يعني ينتج نتيجة هذه الزيارات، فاتباع قاعدة يعني أخف الضررين ويعني درء المفاسد أفضل من جلب المنافع. ليس في هذا عقوق ولكن مصلحة للبيت الجديد. هذا والله أعلم. ما أقل الأعمال لدخول الجنة؟ القلب السليم، لا غل ولا حقد ولا كبر ولا غرور ولا حسد، والجوارح تمسك عن معاصي الله، لا كذب ولا زور ولا غيبة ولا نميمة ولا خوض في أعراض ولا شهادة زور سبحان الله، ولا يد تأخذ رشوة ولا عين تنظر للحرام ولا رجل تذهب إلى الأماكن التي حرمها رب العباد سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. خلصت كده الأعمال حضرتك؟ نعم. بقول ذكرت كل الأعمال. ما يا ابني لابد أن الإنسان سبحان الله يعني أقل الأعمال إيه؟ أن يصنع الخير، أو أقل شيء لا يصنع الشر، بات بإيجاز، يعني يحاول ألا يصنع الشر. ما الذي جعل قوم لوط لطيين؟ طبعا هذا العمل نسب إلى نبي الله، إلى قوم نبي الله لوط، ومن شؤم هذه المعصية ما فيش حد على مر التاريخ يسمي نفسه باسم هذا النبي الكريم، مع الناس السابق سمي آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، إسحاق، إبراهيم، يعقوب، يوسف كده، لكن ما فيش حد في التاريخ يسمي، يعني في ناس بسمي نفسه والعياذ بالله فرعون، لكن لا يسمي نفسه له، يعني تقذرا من الفطرة الإنسانية، مع أنه نبي كريم لا ذنب له. فكيف جعلوا هكذا بأعمالهم؟ أيضا كانوا يقطعون الطرق ويسرقون الأموال ويغتصبون الأموال، وبعدين بدأت النساء تكتفي بالنساء اللي هو السحاق والعياذ بالله، والرجال يكتفون بالرجال، ويعني ما سبقهم بها من أحد من العالمين، فحق عليهم العذاب والعياذ بالله. ويقال أن في بعض الآراء أن لما رأت النساء نساؤهم يعني هذه الأفعال بين الذكور بعضهم مع بعض هجروا المدينة، وما بقيت إلا زوجة لوط وابنتاه لأنهم قاعدين معه في البيت، أما الباقي سبحان الله العظيم الباقيات هجرنا، ده في رأيي يعني هجرنا القرية كلها سبحان الله. السؤال الذي يليه: ما هو سبب عدم زواج السيدة مريم؟ كي يعني تحدث هذه المعجزة التي ما حدثت في التاريخ من قبل ولا من بعد، بأن تنجب عذراء طهور بتول ولدا سبحان الله دون زواج ودون معاشرة رجل، وهذا يعني إعجاز إلهي، كي يظل يعني سيدنا عيسى آية من آيات الله، كان كذلك أمه يعني جعلهما رب العباد آية وأواهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. هذا والله أعلم. السؤال الذي يلي: هل إذا جوعت نفسي وأكلت قليلا كما يأكل أهل غزة كي أشعر مع أهلين في غزة بجوعهم وعطشهم يعتبر انتحار؟ والله يا ابني بارك الله فيك لشعورك الطيب، وكان سيدنا عمر يعني دخل عليه علي في يوم من شديد البرودة وجده يعني يستر مجرد عورته وكتفه وصدره عاري، قال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: أردت أن أشارك إخواني العراء اللي هم عايشين في العراء ليس لهم ستر ولا غطاء، لكن هذه درجة عالية، وأنت إن صنعت هذا بهذه النية أكيد تؤجر عليها، لكن المهم ألا تقع عليك بالضرر الصحي، لأن المحافظة على الجسم من ضمن الكليات الخمس، البدن يعني من ضمن الكليات الخمس في الدين. هل المال الحرام نوع من الرزق؟ لا، المال الحرام حرام إنفاقه وحرام اكتسابه، لكن الله عز وجل رزقنا من الطيبات، لكن في ناس تحب أن تسترزق من الحرام، المرتشي والرائش اللي هو الموصلات يعني اللي بيوصل الرشوة والمغتصب للأموال. نفرض جدلا واحد مسؤول كان حرام يسرق أموال الدولة طول حياته طول ما قاعد في الكرسي، جاء ابنه سار على نهج أبيه أرضه صار يسرق ويغتصب أموال الناس طول حياته ومات على هذا، هل هذا رزق حرام؟ هو الذي يعني فتح على نفسه باب الحرام، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا الرزق وترك لنا الاختيار إما أن أخذه حلالا أو أخذه حراما. طبعا على هذا رأي أهل السنة والجماعة، ما رأي المعتزل يختلف، يعني بيقول أن الرزق الحرام ده مش ليس رزقا يعني، لكن أنت بفعلك تسترزق وتستمطر هذا الرزق بالطريقة الحرام، فاتقوا الله وأجملوا للطلب، يعني لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أن رزق الله لا يسوق حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. ولو صبر اللص وما سرق وما ارتشى وما اغتصب هذا المسؤول أموال الشعب سحتا وحراما لجاءه حلالا، لكنه استعجله وأخذه باكتسابه هو الحرام، نسأل الله أن يرزقنا ويقوم من الحلال. هل سيدنا جبريل كلم النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية وكان صوته كصوت الإنسان؟ ويعني فيما يعني بلغنا عن سيدنا جبريل عليه السلام أنه أكيد كلم النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية، ولذلك لما فهمه الرسول، لأن الرسول كان في هذا الوقت لا أو حتى بعد ذلك كان لا يفهم إلا اللغة العربية، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، قال ما أقرأ لما غطه في كل مرة وضمه إلى صدره حتى كاد أن تخرج أنفاسه سبحانه، قال ما أقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن هو يكلمه بلغة عربية وفي نفس الوقت لغة مفهومة بصوت الإنسان، وكان الرسول شبهه بدحية الكلب رضي الله عنه أنه يأتيني مثل شكل، وكان صحابيا جميل الخلقة رضي الله عنه. فهذا والله أعلم، بس ما شافوش على هيئته الحقيقية، رآه على حقيقته مرتين ودل لنا فيها إن شاء الله تفصيل بإذن الله. يعني هل هذا جبريل الذي كان يراه الرسول وراه عبد الرحمن بن عوف وبعض من الصحابة الذين كانوا يجلسون معه، وجاء وقال عمر بن الخطاب رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الوجه شديد بياض الثياب لا يعرفه منا أحد وليس عليه أثر من أثار السفر، وجاء جلس يجلس النبي يسأل الرسول والرسول يجيبه يقول صدقت صدقت، فقال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم، فالصحابة شافوه في صورته البشرية هذا والله أعلم، لكن في صورته الحقيقية مرتان إن شاء الله بإذن الله في فيديو خاص إن شاء الله درس خاص. هل كل الأطفال في الجنة وهل يظلون طيورا طوال الوقت ويستمتعون بالجنة مثل بقية الخليقة؟ أولا هنيئا لمن مات طفل دون سن البلوغ يتحول إلى عصفور من عصافير الجنة ويظل هكذا سبحانه منعما لأنه كان غير مكلف ومات قبل أن يبلغ ويكتب عليه ذنب أو غيره، ويظل هكذا سبحان الله العظيم، هذا والله أعلم. يعني إن شاء الله بارك الله فيكم. يا شيخ ما الحكمة من أن الصراط إذا كان بعد الميزان ونحن نعرف نتيجتنا قبل دخوله نتيجة من الميزان؟ يعني الله أعلم، هذا الترتيب الذي وردنا عن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم وما صح من حديث أن الصراط بعد الميزان وعليه كلاليب كشوك السعدان تخطف أصحاب الذنوب وتعرف كل ذنب، والناجون أو المرون عليه ثلاثة ناج ويعني ومضروب ومكردس، يعني في الناجي يمر سريعا والمخدوش يخدش هكذا بين الحين والحين كلما مر الخطوات، والمكردس الذي يسقط والعياذ بالله. فحكمة الله اقتضت هذا رغم أن النتيجة علمت عند الميزان، لكن يبدو تصفية حسابات دقيقة، لا ظلم اليوم لا ظلم في الآخرة إن شاء الله، هذا الله أعلم. وعودوا إلى الوعد الحق والدار الآخرة تجدون فيها هذا، وهذا بهذا القدر نكتفي بهذه الأسئلة. لا تنسوا من صالح دعائكم، إن كان حسنا فمن الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان سيئا أو خطأ فمن الشيطان ونفسي، والله ورسوله منهما بريئان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.